ونعاقبهم على ما فعل نعاقبهم بالمثل ولا نتعدى، لعل ذلك يلفتهم الى ان الذي امر بذلك لم يطلق لشراسة الانتقام قوتها بل هدأها وقال ان عاقبت فعاقبوا بمثل ما عاقبت. وهذا التوجيه قبل ان يتوجه الى امته صلى الله عليه وسلم توجه اليه في تصرف خاص، لا بمؤمن على عموم ايمانه ولكن بمؤمن حبيب الى رسول الله وهو حمزة سيد الشهداء، مثل به في احد تشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسد الله ويمثل به كبد كده تطلع وتلكها فيه وهو يعملوا فيه ويعملوا يقطعوك القطعة، مسألة صعبة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم واجه هذا الموقف بعاطفتين، عاطفة إيمانية وعاطفة خاصة القرابة، لأنه عمه وهو الذي آزره وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا، فقال والذي يحلف به لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين به، أجيب سبعين واحد وإيه وأمثل بهم أبالك أنت، ولكن الله العادل الذي أنزل ميزان الحق والعدل في الخلق لم يطلق لرسول الله عنان عاطفته ولا غضبه بل عدل له هو، وإذا عدل لرسول الله فتعديله لأتباع رسول الله أهون، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والتحمل في الأسلوب يوحي بأشياء كثيرة جدا، لأن الله هو الذي يتكلم، وإذا تكلم الله ما تاخدش الكلام كده على إجمال الكلام، لا خد كل حرف من حروفه له أداء وله مراد وله مطلوب. الأول قول إن عاقبتم، كأنك إن عاقبتم دي يعني معناها إيه؟ كان يحب أن لا تعاقبه، إن فعلت، ما قالش إذا، لأن إذا تدل على إيه؟ تأكيد والتحقق. إن عاقبت، شوف الرحمة مع مين؟ مع الأعداء. ليه؟ لأن ده يلوز في الأعداء، يقول لك يا سلام الدين حتى سمح حتى رحيم حتى مع من خالفوه ومع من صنعوا معه كذا ومعه، يبقى فيه بدل ما يكون فيه جندي دعوة من خارجه يبقى فيه جندي للدعوة من إيه؟ من داخله. إن عاقبت، لكن ادي معنى ايه تبقى ادتنا اول اشارة ان الله يريد ان يحملنا عليهم برضو. اين عاقبتم؟ طب وعاقبتم؟ قال لك تدينا كم لقطة، العقاب يحتاج قوة عشان ترد بها الذنب الجريمة. طيب ما دام العقاب عايز قوة، كأن بيقول كونوا دائما على استعداد ان تكونوا اقوياء بحيث ان اصابكم شيء عندكم قدرة على ان تعاقبوا، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ليه؟ لان الاعداد نفسه للمسألة دي قد يمنع المسألة من الاصل، ما يشوف عدوك كده انك مستعد له وهو عنده بندقية وانت عندك بندقية وعنده سلاح عندك سلاح عندك لا عندك لا، يمكن ده ايه؟ يبقى كلمة عاقبتم معناها انكم يجب ان تكونوا دائما اهلا لرد الذنب بالعقوبة، وده ما يكونش الا بقوة. يبقى اعدوا ما استطعتم، والاعداد لما تستطيعون قد يرجع العدو عنه. احنا قلنا زمان ان الذي يحمل عصر الحاضر مع شراسة الاسلحة والمعدات الفاتكة عند القادرين على الحرب، ايه اللي حمينا من الحكاية دي؟ كل واحد خايف من الثاني، عنده ده يقول لك انا عملت كده هيعمل كده، يبقى اذا الاعداد من التردد، والاعداد من التردد هو اللي عامل ايه؟ هو اللي عامل الميزان السلام، ميزان اللي هو خوف ايه رد، خوف رد الايه؟ يبقى عاقبتم يعني معناها بقول اياكم ان تكونوا دائما ضعفاء بل كونوا اقوياء صالحين ان تعاقبوا ان حصل منكم ان حصل منهم اعتداء عليكم، لكن ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طب هو اللي فعله الاول ابتداء الجريمة كان عقوبة لمين؟ اسمها ايه؟ المشاكلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ليه؟ ام قال لك لان اللي عمل فيك سيئة انت لما ترد السيئة ما تبقاش عملت سيئة، ولكن شيء يسوءه ولا شيء ايه؟ شيء يسوءهم. إن عاقبتم فعاقبوا للمشاكلة، ويمكرون ويمكر الله. جاب يمكر الله ليه؟ عشان يمكرون، عشان ايه؟ ولذلك ده اسلوب عند العرب يسموه اسلوب المشاكلة. المشاكلة هو ان تأتي بلفظ ليؤدي معنى ولكن على طريقة خاصة باللفظ الذي قيل لك. الرجل بيقول ايه؟ الشاعر بيقول اخواننا اصحابه قصدوا الصبوح، يعني قعدة الصبح، بصبحة فأتى رسولهم إلي خصوصا. جه الرسول يدعوه يقول له حبايبك وإخوانك قاعدين في الجلسة الفلانية، تعالى اقعد وياهم عشان إيه. وبعدين قالوا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، ما دام هتيجي هنا وأنا في الجماعة دي تحب تاكل إيه؟ قال اقترح شيئا إيه؟ نجد لك إيه؟ طبخه. يبقى المسألة في أكل وطبيخ. قال قلت اطبخوني جبة وقميصة. يبقى جاب الخياطة جابها قبل الايه؟ لانها وردت في مقام مين؟ في مقام قلت اطبخ. قال لك يا شيخ اطبخ لي جبة، اطبخ لي جلابية، اطبخ لي اطبخ لي اكل مش عارف ايه. فكذلك عوقبتم فعاقبوا بمثل ما ايه؟ ما عوقبتم به. وبعد ذلك افرض ان ايه ملهاش تأثير عندك وحبيت تنتقم، هنديك هذا الانتقام. بس ايه؟ المثلية. المثلية اشوف الجريمة اللي وقعت ايه وتعمل حاجة ايه مثلية. ومن يستطيع ان يتحكك فيما تحكم في مسألة مثلية الجريمة عشان يجيب عقوبة قد الجريمة. طب واحد ضربني قلم، يا ترى ضربني وهو في مكتمل قوته كده والقلم جه قوي، ولا ضربني وهو هفتان وزعلان طلع القلم خفيف؟ يا ترى هو بذاته قوي، يا ترى القلم جه في حتة مش عارف ايه. الله، اذا الجريمة وقعت باشياء ايه؟ انا ما اقدرش اتحكم في المثلية دي. اقول ما اقدرش اتحكم في المثلية زي ما قلنا من اللي وعلى ايه بقى نتجنب من الحكاية دي ونعفو وخلاص ونخلص، بدل ما نزيد عن المثلية فناخد ايه؟ جريمة ايه زيادة. وحكينا حكاية اللي اشترط فيه في الاداء، قال له ان لم تؤدي في يوم كذا اخذ رطلا من لحمك. فالرجل لم يؤدي، وشرعة المتعاقدين اتفقوا، فراحوا قدام القاضي قال له هذا هو الاتفاق، ان ما اداش يقول له خذ رطلا. قال له القاضي ذكي تأتى بحسن تأثم، قال له مفيش مانع نديك رطل لحم، هات السكينة. وجاب السكينة، قال له امسك السكينة وفرد له حتى بقى ياخد منها قطعة اللحم. بس اسمع، انت اشترطت انك تاخد ايه؟ ايه؟ راتل. تضرب السكينة وتطلع منه راتل. ان زاد وقية هناخدها منك، ان نقص وقية هناخدها منك. قال له يا شيخ مش عايز. اذا فكلمة بمثل ما عوقبتم به سد لمنافذ شراسة الانتقام. يبقى ان وعاقبتم وبمثل ما ايه؟ ما عوقبتم به. طيب ما دام المسألة عفو كده وخلاص وانتهت المسألة، ما كان يقول بلاش وخلاص؟ ما تقال لك لا، ده توازن المجتمع عايز الحاجتين اثنين. ليه؟ قال لك لأن المجتمع ما يكونش سليم التكوين إلا إذا أمن كل إنسان على نفسه وعلى ما يتعلق به مالا وعرضا ولا آخر. المجتمع اللي يطمئن إلى هذا كل مجتمع، ولا يكون هذا إلا بأن كل واحد ياخد حقه ولا يأخذ حقه إلا من غيره. الغير ده يبقى بالنسبة له واجب، يبقى اللي حق ليا يبقى واجب عند مين؟ عند الغير. بقى حقي يبقى واجب على مين؟ على غيري. طيب والواجب اللي عندي حق لمين؟ يبقى إذا فيه حقوق وفيه إيه؟ يبقى إذا توازنت الحقوق والواجبات في مجتمع يبقى المجتمع يعيش إيه؟ يعيش سليم، كل واحد سليم على نفسه وعلى ماله وعلى أمنه، حركته له، ما فيش ظلم، ما فيش اضطهاد، إن كان ضعيف يعان مش يعتدى عليه، الله، فقير يعان، مجتمع إيش؟ اسمه مجتمع متكافل، مجتمع إيه؟ متسامح. فلازم ربنا يرجع الضمانات لمثل سلامة حركة المجتمع، في إن حقوقه وواجبات، كل واحد ياخد حقه، إنما يؤدي إيه؟ واجبه. على الأول. قال لك شرع العقوبة للجريمة معناها اللي ما نطلقش شراسة المفكرين في الجرائم. يقول لا ده لما اعمل حقيقة اين اعمل فيه؟ تقول دي تعمل ايه؟ تحد. اذا تشريع العقوبة على الجريمة عايزين نحد ايه؟ هو ربنا لما بيشرع حد ولا عقوبة هو عايز العقوبة تقع؟ ده مش عايز العقوبة تقع، ده هو بيشرعها علشان يقولك ان قتلت هنقتلك وانت بتحافظ على حياتك، فما دام عايز تحافظ على حياتك تبقى ما تقتلش. يبقى تشريع العقوبة معناها إيزان بأن الجريمة تأتي ولا أن الجريمة ما تجيش خالص؟ تبقى الجريمة ما تجيش. لما يجي يقولوا إيه بقى المرتد عندكم تقتلوه؟ فين حرية العقائد؟ المرتد عندنا تقتلوه؟ يقول له إيه؟ طب شوف بقى شوف الحكم. طب ده معنى أن المرتد عن ديني أقتله؟ معنى أنني بحذره أن يدخل ديني إلا عن اعتقاد كامل، بحيث ان اقول له انت دخلت ويانا وبعدين فكرت تخرج هنقتلك. يبقى انا بصعب الدخول ولا بسهل الدخول؟ انا بصعب الدخول عشان ما يدخلش عنده الا مين. اذا فتشريع العقوبات معناه ليس عشان نفسح للجريمة ولكن عشان ايه؟ نمنع الجريمة. اذا فالمجتمع ما نضمنش ان كله يبقى سلام حقوق ياخدها بواجباته وواجباته يؤديها عشان ياخد حقوق، يمكن واحد يشذ يقول لا في عقوبة بقى. تبقى العقوبة هتبقى ايه؟ رادع اول. طيب افرض انه هنديله عقوبة بيبقى لها مضار واثار ازاي؟ ما دام واحد عمل ذنبه وخدنا منه العقوبة ستظل ايه؟ ترك الضغائن في النفس. وما دام ترك الضغائن في النفس يمكن يفكر في حاجة تانية، ينفس في حاجة اخرى. لكن لما نخلي اللي صاحب الحق يعفو يوم يبقى ملك مين؟ ملك اللي كان حياته يبقى حياته ان كان قتل فيها بعدين يعفو عنه، يبقى فاهم ان حياته دي يبقى من مين؟ يبقى من صاحب القصاص. يوم يفضل ايه؟ ادفع بالتي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه؟ كأنه ولي حميد. يبقى اذا تشريع العقوبة، ما هو واحد يقول ايه الحكاية دي؟ يشرع العقوبة وبعدين يقول ايه؟ وبعدين يقول بمثل عشان يصعبه، وبعدين يقول هناك وان تعفو ونشاوش او الصفح الجميل مهما نشرحهاش ولا لا، او يشرح العقوبة عشان يعمل ايه؟ عملية الرجع الاول. لكن اذا وقعت فيها يقول له احنا مش عايزين الجرائم تستشري بين الناس. ولذلك حتى الجماعة اللي بيحبوا ياخدوا بالطار، ده ياخد طار وبعدين ده ياخد ايه؟ وده ياخد طار، وتفضل سلسلة من الايه؟ من الطارات تفزع المجتمع كله، والبراء اللي ما يبقاش عندهم حاجه برضه ومفزعين وعايشين وعيالهم عايشه مفزعه وكرامهم عايشين مفزعين. وبعدين يقول لك لا انا ما اخدش واحد هلفوت في العيله، انا اخد واحد ايه؟ الله شغلانه. لكن لما بيروح بكفن كده يروح للقاتل يقول له انا خلاص بكفني بايه اللي بيحصل؟ ابي يعفو. وما دام يعفو ايه اللي يحصل؟ ابتس بالجرائم من اساسها. اذا فالتشريع الايماني يعمل ايه؟ بيعمل عمليتين، يقنن العقوبة حتى يسبق حتى يسبق الحذر في نفس من يفكر في الانسان. طيب وبيقنن العفو ليه؟ عشان يكتس اصل شراسة الانتقام والمجتمع يبقى ايه؟ يبقى سليم. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شوف بقى ان ومثل، وبعدين ولا ان صبرتم لهو خير للصابرين. ده كمان حاجه جميله قوي. احنا قلنا ان في الصبر القران لما تعرض له مره يقول ايه؟ ان ذلك من عزم الامور، ومره يقول ان ذلك لا من عزم الامور، مع انها في الصبر كلها. هناك يجي ايه القران يقول ايه؟ واصبر على ما اصابك ان ذلك من ايه؟ من عزم الامور. ادي مين؟ في آية يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لا من عزم الأمور. والمتكلم هو الله. المسألة لازم يكون فيها حكمة. ليه قال هنا كده؟ قال لك لأن المصائب التي تصيب الناس نوعين، فيه مصائب تصيب الإنسان ولا غريمة له. أنا أصبت مثلا في صحتي، من غريمي؟ مش غريم. أنا أصبت في إن مثلا البيت بتاعي وقع انهدم، انا شفت مثلا في ان الجلوسه بتاعتي نفخت او المحل بتاع انحرق، ماليش غريم. يبقى ما دام ماليش غريم تبقى المصيبه فيها لزعه الفقد فقط، ما تبقاش فيها دغن على المفقد، ماليش غريم. لكن واحد ضربني او واحد عمل فيا حاجه يبقى فيه فقد وفيه ايه؟ مفقد. اثنين، كل ما اشوفه دم يغلي. يبقى الأولانية اللي ماليش فيها غريم الصبر قريب شوية، يعني مفيش مهيك، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الإيه. طب لكن إيه؟ ولذلك قال ولا من صبر في التاني، قال ولا من صبر وغفر. غفر يبقى في واحد قدامي عن الجريمة، وما دام عنده جريمة كل ما اشوفه تحيل فيا الانتقام، فدي عايزة تأكيد ولا مش عايزة تأكيد؟ قال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن إيه؟ لمن عزم الأمور. ثم يفعد الله السماح والعفو والتساهل والتنازل علشان ينمي في الناس روابط الألفة والمحبة، فيجي يقول ايه والكاظمين الغيظ. ممكن طيب كظم غيظه، يبقى الغيظ موجود فين؟ الكظم الغيظ ماخوذ من القربة اللي ملانا مية والايه ونربطها. تقول لما تكون الماشي دي نيجي نربطها تقول الماء تعمل ايه؟ اسمها كظمتها يعني. يبقى الغيظ موجود ولا لا؟ بس ما تطوعوش في انك تنتقم، انما الغيظ لا يزال ايه؟ والكاظمين الغيظ. طب والعافين عن الناس؟ انك يطلع الغيظ من قلبه بقى. خلاص؟ يبقى كم المرحله دي؟ كم مرحله دلوقتي؟ كظم غيظه، يبقى الغيظ موجود ولكنه لا ايه؟ لا يفعل شيء. والعافي يطلع الغيظ من ايه؟ من قلبه. ومش بس كده، قال يا سلام لو ترتقي انت وتصعد المسألة إلى مرتبة أن تحسن إلى من أساء إليك. يبقى المجتمع اللي يبقى فيه حاجة بالشكل ده لو تصورناها وتخيلناها في مجتمع، أتوجد عداوة راسخة موروثة في النفوس؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ليه خير؟ أم قال لك لأنك أنت عاقبت واحد هتظل برضه مفزع من انك انت، هو عمل فيك وانت عملت فيه السلسله تمشي، انما لما تعفيه خلاص ضمنت ان هو غربت الحكايه منه، فيبقى خير لك ولا لا؟ وخير اخر لك، ده خير من ناحيه المقابل وخير اخر من الناحيه الثانيه. ليه؟ ام قال لك لان من ظلم من الخلق له خالق يغار عليه. اللي مظلوم من الخلق له خالق ايه؟ وما دام يغار عليه يبقى في جنبه. ولذلك احنا ضربنا مثل قديما، قلنا هب انك دخلت البيت فوجدت ولدا من اولادك قد ظلم اخوه. قلبك مع من؟ وتقعد تطبطب عليه وتراضيه، وكان كان عايز حاجه تجيبها له وتزوده، مش عارف لدرجه ان اللي ظلمه يزعل اللي ظلمه، ويتمنى بعد كده ان الواد ده يظلمه عشان ابوه يحنن عليه كده بالشكل ده. يبقى خير ولا لا؟ يبقى خير في انك اكتسست استمداد الجرائم والغيظ وامنت من الجهه دي. عيلة فلان كان بيني وبيني انا عفيت عنهم، تبقى ضمنت ان عيلة فلان دي بقت ايه؟ انت وعشت، عشت سعيد ولا لا؟ عشت سعيد، وكمان عشت سعيدا سعاده اخرى، وهو ان لا يتزين عليك خصومك بواسطه اعدائك. يجي تملي الخصوم يحرشه يقول لي يا اخي شوف عمل ايه وفعل ايه. الله، يبقى احنا شوف، انما لما نعفو قطعنا بيه كلها ولا لا؟ يبقى خير ولا لا؟ يبقى خير لك من ناحية نفسك ارتحت، ومن ناحية عدوك امنت ايه شرى، ومن ناحية ربك وجدتك ايه في صفر. ولذلك قلنا قديما حكمة، وهو انه لو علم الظالم ما اعده الله للمظلوم لضن عليه بالظلم. الله يقول ده ما يستهلش ان اظلمه، وان انا اجيب ربنا في جنبه ده لا ما ينفعش. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير. شوف كلمة يأكدها باللام ويجيب ضمير الفصل، ولئن صبرتم فخير للصابرين. ولئن صبرتم هو خير للصابرين، إن صبرتم لخير للصابرين. كم أسلوب؟ إن صبرتم خير للصابرين تمشي ولا لا؟ طب وإن صبرتم هو خير للصابرين، إن صبرتم لخير لمين؟ كم اسلوب يجيبهم الاثنين؟ هو ومين؟ لله. ولئن صبرتم لهو ليه؟ لاتساع دائرة الخيرية في أمن النفس بالنفس، وأمن الإنسان من أعدائه، وأمن الإنسان ممن يؤرسون العداوة ويريجون الخصوم، وأمن من ناحية أن الله في جانبه وهو خير للصابرين. ما دامت القضايا كده، إن عاقبتم فعاقبوا مش بعاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى النتيجه اللي يسمعها بقى الرسول عليه الصلاه والسلام ويسمعها اتباع رسول الله، يبقى يعمل ايه؟ يبقى ما أسهل أن يأتمروا بأمر الله في قوله واصبر وما صبرك إلا بالله. قبل أن يأمره بالصبر قدم له الايه الحيثيات اللي تخلى الصبر بتاعه ايه، الصبر بتاعه شجاعة. ونزل كلك ربما تقتضيك الشجاعة أن تجوع أن تجوع أن تجمن ايه ساعة. يقولك ده هي من الفكر بقى ينهبك ولا تضربوش، تقبل على نفسك. تبقى الشجاعة هنا على مين؟ مش على عدوك، بقت على مين؟ على نفسك. واصبر وما صبرك إلا بالله. ليه؟ لأنه لازم تلاحظ حكمة ربنا في إنه خلاك تصبر على الأذى. حكمة ربنا في إنه خلاك تصبر على الأذى ليه؟ ليه خلاك تصبر على الأذى؟ عشان الصبر هو إيه؟ هيبقى خير. وما دام الصبر هيبقى خير تقوم أنت تقول ده أنا أستعين على الصبر بمين؟ بمن يقدر على تصبيري. يقدر على تصبيرك بإيه؟ بإنه يمنع عنك الشحوم اللي يقعد يوسوس لك بخواطر السوء التي تهيجك علشان ما تصبرش. وما لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يتجه إلى إنفاذ أمره. بس ما دام نيتك أن تتجه إلى إنفاذ أمر الله يقول لك شيل إيدك بقى، آمن معانا من مال بقى يا رب الله عليك، وآمن الله يجيب لك الخواطر الحلوة، وآمن الله يوفقك في كذا. ولذلك إياك نعبد نستعين، بس انت اتجه كده بقلبك للعباده. كنت من ربنا ايه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه؟ واتاهم تقواهم. واصبر وما صبرك الا بالله. اياك ان تعتقد ان الصبر ده من عندك انت. الله يريد منك ان تتجه الى الصبر، وحين تتجه الى الصبر يجنب الله لك الخواطر. والعالم كله محكوم بالخواطر اللي تيجي في الرؤوس. في الخاطر الحلو كده يخليك ترضى عن نفسك كده، يقول يا سلام انا الشيطان ما بقاش له عليا سبيل، انا مش عارف ايه. من ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وما صبرك الا بالله. وبعد ذلك يقول ولا تحزن عليهم. احنا سبق ان قلنا ان الله امتن على امة العرب التي استقبلت دعوة الله على لسان رسول الله، امتن عليها بان الرسول الذي جاءكم رسول من انفسكم. يعني عارفين وعارفين قصته وعارفين ايه تاريخه وعارفين ايه خلقه وعارفين كل حاجه، وامنتوا ولا من انفسكم، يعني عربي زيكم ومش عرب بس من قريش يا صناديد قريش، عزيز عليه ما عنتم. يعني المشقه بتاعتكم يعني تعز عليه، مش عايزكم تبقوا في مشقه، يعز عليه ان تكونوا في تعب. حريص عليكم، الحريص الحريص معناه ايه؟ واحد حريص على فلان، يعني يريد ان يستكمل له كل ايه؟ كل انواع الخير. لان معنى الحرص هو الضن بالشيء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح هذا الحرص، يقول ايه؟ انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فاخذ الفراش والذباب يتهافت عليها. شوف لما انت تكون قاعد في حته خلوي ويولع نار، ايه اللي يحصل؟ كلها مش والذباب والدلع وكله يجي على الايه؟ على النار. فبقول انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فاخذ الذباب والايه والفراش يتهافت ايه؟ عليك. ولكني اخذ بحجوزكم، انا ماسك حجوزكم يعني من ورا كده اشدكم عشان ما تروحوش على الايه؟ على النار. ولكني اخذ بايه؟ بحجوزكم ولكنكم تفلتون منها. ملمس نفسك وبرجو رايع على الايه؟ رايع على الله. يبقى حريص ايه؟ ولا تحزن عليهم. يحزن عليهم ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على امته وانه كان لا يريد بهم العنت، كان يحب انهم يكونوا ايه؟ مهديين. لانك اذا احببت انسان احببت له ما رايت من الخير. افرض انك بتحب انسان ورحت سوق كده فربحت فيه، تقول لي يا فلان ده السوق الفلاني ده سوق رابح، خد كذا وخد كذا وخد كذا، انا حب لقيت خير. فتحب تعمل ايه؟ الخير. فهو ده حلاوه الايمان والخير، بده قوموا يعملوا ايه؟ يبقوا بالشكل ده. لكن الله يقول له لا تحمل نفسك فوق طاقتك. انا مرسلك تبلغ بس ما تزعلش لما ما يؤمنوش. انت ما تاخدش ثوابك على الراس. يعني على اللي يؤمن تاخد عليه ثواب؟ لا، انت عليك البلاغ بس. وبعدين علينا احنا الايه؟ فما تحزنش. ولذلك هي الاول فلعلك باخع نفسك على اثر ان لم يؤمنوا بهذا الحديث، فلعلك باخع نفسك على اثر ان لم يكونوا ايه؟

وما دام في معية الله والله لا تدركه الأبصار فمن في معيته لا تدركه الأبصار. إن الله مع الذين اتقوا. اتقوا يعني عملوا ايه؟ احنا قلنا كلمة التقوى فاتقاء، فتطلق عموما كده تقوى الله اتباع ايه؟ اوامره ايه؟ فعل اوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى. لكن كلمة التقوى بنستعملها استعمالات كتير، بينما نقول اتقوا الله برضو نقول اتقوا النار، مش كده؟ اتقوا النار، يبقى اتقوا الله واتقوا النار. ايه يعني هنطق النار في ايه؟ قال لك لا، لان معنى اتق النار اجعل بينك وبين النار وقاية، من وقاية بينك وبين النار تكون ايه؟ انك انت تنفذ تعاليم ربنا عشان ما تروحهاش. تبقى اتق النار دي معناها اتق الله ولا لا؟ طب ما معنى اتق النار يعني ايه؟ اجعل بينك وبين النار وقاية، اجعل وقاية بايه؟ بانك انت تنفذ الاوامر وتجتنب النواهي. يبقى اذا اتق الله هي هي ولا ما اتق الله معناها كده؟ بس دي مرة باللازم ودي مرة بلازم اللازم، مرة بلازم اللازم. وطيب واتق الله يعني اطاعة الاولى. ايوه، ام انك لان الله سبحانه وتعالى له صفات جبروت، قهار منتقم مش كده، جبار الله وعزيز وفي انتقام زي ما له رحيم مش له كده اللي جبنت. فبقول لك اجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام من الله، اجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام من الايه؟ وذلك بان تفعل الاوامر وتجتنب الايه؟ طب ادي الذين اتقوا، طب والذين هم محسنون؟ قال المعية التي يريد يقولها الحق لرسوله ان ربنا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هنا معية هنا معية. قال لك ايه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يعطي من صفات كماله لخلقه على مقدار فنائهم فيه. فالذي اكتفى بما فرض الله يعطيه الله جزاء، طب والذي زاد عما فرض الله من جنس ما فرض الله ايجعله في الثواب مساويا للاول؟ لازم يديله ايه؟ لازم يديله خصوصيه. طب والذين هم محسنون يعني الذي المحسن هو من ألزم نفسه بشيء فوق ما ألزمه الله به لكن من جنس ما ألزمه الله. ألزمك الله بخمس صلوات تدخل في مقام الإحسان تعمل ايه؟ 10. ألزمك الله بصوم شهر نصوم كل شهر نصوم كذا يوم، يبقى دخلت في مقام الإحسان. يعني ايه؟ ألزمت نفسك بشيء فوق ما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. ما تجيبش حاجه من عندك كده وتطوع بقى، لا، تشوف ربنا فرض عليك ايه وتزود ايه. اداك قال لك 2.5% خليهم 10% مثلا، يبقى ادم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لو قرات في سوره الزاريات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان المتقين في جنات وعيون، في الزاريات وعيون بك ونعيم كده، ان المتقين في جنات ايه؟ وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. مش مؤمنين بس، المؤمن هيبدا على قد الايه؟ على قد المطلوب، ويبقى افلح ان سرق ولا لا؟ ما افلح ان سرق. لكن المحسن بيزود عن مين؟ عن المطلوب من جنس الله. انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين. طب ايه وجه احسانهم؟ قال لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل كلف الله الناس انهم ما يهجعوش الا قليل من الليل؟ والله يا اخوة صلي العشاء ولما يبدا الفجر يبقى كلك ما تهجعش الا قليل من الليل، ده موضوع تاني بقى، داخل في مقام الايه. كانوا قليلا من الليل بقى ايه؟ وبالاسحار هم يستغفرون. قال لك طب مين اللي قال لك يقعد كده للسحر واستغفر؟ إن عملتها يبقى قام الإحسان، مش كده ولا لا؟ احنا قلنا صلي العشاء ونام قبل الفجر يبقى صلي، خلاص انتهت المسألة. يبقى دوك كمان كانوا قليلا من الليل وبالأسحار وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. طب ما الزكاة حق؟ قال لك لا، لما يتكلم عن المؤمنين يقول وفي أموالهم حق معلوم، إنما هنا بيقول ده مقام إحسان، يبقى مش 2.5% بقى حق، هو حق بيعتبره حق بس مش إيه، مش معلوم. معلوم إيه؟ ترمح فيه الأريحية زي ما تقول 10%, 20%, 25%، كله أنت حر بقى، يبقى مقام إحسان ولا لا؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي الذين زادوا عما فرض الله، ولكن من جنس ما فرض الإيه؟ ما نسأل الله أن نكون هكذا إن شاء الله. وهنا تنتهي سورة النحل لتبدأ سورة بعدها سورة الإسراء، لكن التناسب الترتيب في السور لازم يكون له حكمة. أم قال لك كويس، ربنا قال له إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وبعدين قال له اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إيه؟ كل دي يدل على أن رسول الله فاستقبلوا أحداثا تستحق أن يؤمره بأن يصبر. شوف المناعات بقى، أهل المناعة بقى، لأنه لما ما يقولوش كده يبقى النفس مش متوقعة أحداث يصبر عليها، لما يقول له يصبر خليك مش عارف إيه أنت هتتعرض لكذا، كل دي بيعمل إيه؟ مناعة. مناعة إيه؟ مناعة ضد الأحداث. إذا ربنا يقول له يصبر وما سبوك إلا من لو ربنا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كل ده أياه الإيه؟ بأن يستقبل الأحداث واستقبلها بجلد، ويعلم ان الله لم يخذله، لان ما ارسل الله رسولا الى قوم وفي نيته انه يخذله. طيب اذا الاحداث اللي حدثت، الاحداث اللي حدثت قمه الاحداث حصلت له في عام الحزن، لان احنا قلنا في ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم ومش عارف ايه، وظنوا ان لا ملجأ من الله الا ايه، يبقى المبدأ الاخير. رسول الله حينما واجه صناديد قريش بالدعوة واجهوه، ليه واجهوه؟ لانهم يريدون ان يحافظوا على سيادتهم وعلى علوهم وعلى طغيانهم وعلى استكبارهم في الارض، وده جاي يهتم لهم المسائل دي، فلازم يأذوه. اذوا واذوا اتباعه لدرجة ان اتباعه بقوا شددوا من يحميهم، فيقولون هجروا الحبشة روحوا عشان تحموا نفسكم. هو نفس رسول الله كان في حماية عمه ابو طالب، اذا من ناحية الايذاء الخارجي حمايته عمه ابو طالب كانت ايه؟ كافية. ومن ناحية انفراده في نفسه عشان النفس ما تضيقش ما يجيش المعنى بتاعه وضاقت عليه بانفسهم، كان له في البيت السيدة خديجة أم المؤمنين، تقعد بقى في ايه؟ تسكن وتتجيب، تقول لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصنع كذا وتصنع كذا وتصنع، ده قال له يعمل كده ربنا هيتخلى عنه، إنه مش عارف ايه، وتاخده وتروح لورقة ابن نوح، الله، إذا ففيه له سكن في الداخل من زوجة، وفي الخارج من مين؟ من عم. في عم واحد يموتوا الاثنين. إذا فقد رسول الله ايه؟ السكن الداخلي والخارجي. فالتمس المكان بتاع الطائف، اذا عز عليه ايه؟ عز، ضاقت عليه مكه ما لقاش حد، فيروح لمين؟ للطائف. ضاقت عليه الطائف ايضا لانهم سلطوا عليه السفهاء فاذوه، وقال سمعوه الكلام اللي ما ينسمعش، ويضربوا بالوزن والحجاره حتى ان الدم يكون يعني ما سالش. وبعدين يجي يدخل مكة فلا يجد من يجيره في مكة إلا واحد تاخده الشهامة بقى اللي هو المطعم ابن عبي وياخده في ايه. طب مسألة ايه؟ مسألة احداث جامدة اوي اوي. وإلى لقاء آخر.